هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. سينا سينا الحبيبة، أنت دايما في القلب ومنذ فجر التاريخ، وأنت جزء عزيز من أرض مصر الغالية أم الدنيا. وقد عرفت سيناء في النصوص المصرية القديمة، هذا طبقا لكتاب مواقع ومتاحف الآثار المصرية لعالم الآثار الجليل الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، عرفت باسم تا مفكات أي أرض الفيروز، وكذلك عرفت بختيو مفكات أي مدرجات الفيروز، وجو مفكات أي جبل الفيروز، وخاص مفكات وتعني أيضا صحراء الفيروز، كما عرفت باسم تاششت أي أرض المعدن الأخضر. أما اسم سيناء فهو مشتق من اسم إله القمر لدى السامنيين، الإله سين، على اعتبار ما للقمر من أهمية أثناء السير ليلا في سيناء، وهذا في منطقة يشتد فيها القيظ نهارا. تمثل سيناء عبر تاريخها الطويل أهمية تاريخية ودينية وعسكرية لمصر، ففي أرضها استوطن إنسان ما قبل التاريخ وترك لنا شواهد كثيرة على ذلك، وتحتضن أرضها حجر الفيروز ومعدن النحاس بما يمثلان من أهمية للمصري القديم. وفي رحابها وعلى صخورها سجلت الأبجدية السينائية التي هي أصل أقدم أبجديات العالم القديم، وقد شهد ترابها تقديس الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وضمت أرضها واحدا من أقدم الطرق الحربية في تاريخ العالم القديم، طريق حورس الحربي. وارتبطت سيناء بحدث خروج سيدنا موسى عليه السلام وقومه من مصر، واستقبلت أرضها الأديرة المسيحية خاصة في جنوب سيناء ليمارس فيها المسيحيون عقيدتهم، وشهدت أرض سيناء جيوش المسلمين وهي تتجه صوب مصر لفتحها. استوطن الإنسان سيناء منذ العصر الحجري القديم، حيث عثر على شواهد هذا الاستيطان في جبل المجاهرة وغزة وفي منطقة الروافعة وفي شمال بئر حسنة وقاع وادي العريش وغيرها. سيناء أرض الحب والسلام، وقد شهدت أروع أروع انتصارات الجندي المصري في أكتوبر 73، وطبعا استرددنا لسيناء كاملة في 25 إبريل هو تأكيد لعظمة وشموخ المصري وبالأجدى الجندي المصري الشجاع. نذهب بكم الآن أصدقائي وعبر أثير البرنامج العام إلى عاشق سيناء، عالم الآثار الكبير الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، الذي احتضن آثار سيناء منذ بداية عملي في وزارة الآثار، حيث كانت الهيئة العامة للآثار والمجلس الأعلى للآثار، وحارب من أجل عودة آثار سيناء من إسرائيل. عاشق آثار سيناء الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، ونسأله في البداية عن أهم المواقع الأثرية في سيناء. مصر مصر دايما دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. طبعا آثار سيناء في منتهى الأهمية، لكن طبعا الظروف والأحداث السياسية اللي حصلت في منطقة سيناء بعد طبعا حرب 56 وحرب 67 ويمكن من حرب 48، كل الأحداث والظروف دي خلت منطقة سيناء دي منطقة منعزلة، فأعمال الحفر والتنقيب في منطقة سيناء ما حصلتش إلا وقت حفر قناة السويس في القرن الماضي. فإذا كان الاكتشافات الأثرية في منطقة سيناء منطقة منسية تماما، مش على خريطة الآثار بالنسبة لمصر. إنما اللي حصل طبعا في الفترة الأخيرة كان في طفرة كبيرة جدا بقى في العمل. أما بقى أهمية مواقع آثار سيناء أهمها كمان بالنسبة للمستمع، أهم الحاجات اللي خرجت. هو طبعا المستمع طبعا بيسمع سيناء طبعا مرتبطة في ذهنه بالأحداث السياسية والحربية طبعا، وهي فعلا سيناء برضو لها أهمية تاريخية في الدفاع عن حدود مصر الشرقية، لأن هي المدخل الشرقي بالنسبة لمصر. يعني أهم الأثار فيها حصون وقلاع. أهم الأثار فيها فعلا بالتحديد هي حصون وقلاع، من الأنطرة شرق حتى رفح، ده في شمال سيناء، مجموعة كبيرة جدا من القلاع في طريق حورس اللي هو طبعا الملك سيتا الأول سجله على جدران معابد الكرنك، منقوش على هذا الجدار في معبد الكرنك، 12 قلعة حربية ذات أسماء طبعا لملوك وشهدت ترميمات، الملك سيتي والملك أحمس وتحتمس الثالث، كل الملوك دول عبروا سيناء وحصنوا المدخل الشرقي لمصر ونصحوا في الاستراتيجية العسكرية المصرية أنه لابد أن نزرع البشر هنا هوت، لأنه هم دول اللي يحموا مصر وخير البشر، مش أي ناس تبقى على الحدود يعني. فالأثار اللي موجودة هنا قلاع حربية، وهي النماذج الأخيرة من القلاع اللي موجودة، لأن العسكرية المصرية دي مهمة جدا، إزاي نعرف مصر الفرعونية دي كلها اللي في الأقصر واللي في الهرم، نعرف الدفاع عنها كان بيتم إزاي، فكان بيتم من هنا. فكانت المنطقة الشرقية دي المدخل الشرقي كان محصن تماما بسلسلة من القلاع أهمها. دورنا إحنا الوقت هو الكشف عن هذه القلاع. القلاع كانت في كل العصور موجودة، يعني في العصر الفرعوني عدد من القلاع، في العصر الفارسي عدد من القلاع، العصر البطلمي عدد من القلاع، العصر الإسلامي عدد من القلاع، عصر الروماني في عدد من القلاع. فكمية القلاع اللي موجودة يعني حتى الآن تم الكشف عن 25 قلعة حربية. القلاع مختلفة من بنى بالطوب اللبن الطين، يعني بنى بالحجر، بنى بالطوب الأحمر، نماذج مختلفة من العمارة. فهنا هو طبعا يعني معلومات كثيفة جدا، معلومات غزيرة جدا عن الناحية العسكرية لتاريخ مصر، وهي يمكن آخر المناطق اللي حافظت لينا تاريخ العسكرية المصرية القديمة. الإمبراطورية المصرية القديمة دي كلها تاريخ العسكرية فيها هو بيختص بشمال سيناء موجود، لأن كل القلاع المصرية اللي كانت في الجنوب تعرضت طبعا معظمها تعرض للفناء وقت مشروع سد العالي وغرقت ساعة النيل، إنما النماذج اللي موجودة في شمال سيناء ما زالت موجودة بالكامل. فهنا الكشف عن قلعة بيعني أضعاف الجهد اللي هيتم في ترميم هذه القلعة. يعني في قلعة معينة ممكن نوصفها للمستمع يعني ونقول له دي هتزورها قريب. يعني هنبدأ مثلا بالأنطرة شرق، موقع فيه قلاع حربية من العصر الروماني ومن العصر البطلمي، كل قلعة اتبنت فوق التانية، قلعة أقدم من قلعة اتبنوا فيه مني. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنرمم هذه القلعة، فعاوزين نحفظ نموذج من العصر الروماني ونموذج من العصر البطلمي ونموذج من العصر الفرعوني. ده اللي هيحصل على طول الطريق من الأنطرة لرفح. بدأنا من الأنطرة لأن هي المدخل، هي البوابة في الأنطرة، فعشان كده كان لازم نبتدي من الأنطرة. بعد ما أي حد بيعبر قناة السويس ما عندوش استعداد يكمل معنا لما يشوف النقطة الأولى، فالأنطرة هي النقطة الأولى. احنا عاوزين نعمل حاجة جديدة بقى في مصر اسمها سياحة القلاع، ونخرج بالمناطق الصحراوية دي انها تعمل جذب سياحي. ننتظر ممكن تبقى سياحة سفاري كمان، يعني سياحة طبعا الطرق القديمة دي، لأن المادة العلمية مهمة جدا وغزيرة قوي. وطبعا أي سائح عاوز يطلع من الأماكن المكشوفة، السياح طبعا لما بيجوا من أوروبا مش عاوز يدخل الأماكن المغلقة، يعني آخر زيارة للسائح بتكون المتحف عشان ده مبنى بيدخله، إنما عاوز يكون في الأماكن المكشوفة. وطبعا هنا الأماكن المكشوفة كلها الجو طبعا كويس جدا طول السنة، طول السنة الجو كويس جدا. طبعا قلعة صلاح الدين موجودة وقلعة جزيرة فرعون موجودة في منطقة سيناء. فترميم القلاع مهم لأن القلعة هي بتحكي تاريخ، القلعة نفسها بتحكي تاريخ المنطقة وبتوضح قد إيه كان مهم الدفاع عن حدود مصر. بعد الأنطرة الشرقي ب 25 كيلو في منطقة اسمها بلوزيوم اللي هي قرية بلوزة، دي فيها قلعة رومانية مهمة جدا. بدأنا برضو الحفر والتنقيب لأن الكشف عن أسوار القلاع مهم الأول، بعدين يبدأ مشروعات الترميم. في قلعة إسلامية برضو من عصر السلطان الغوري في منطقة بلوزة، هيكون في قلعة رومانية وقلعة إسلامية. بعد كده هنكمل على بيد العبد ورفح، برضو في قلاع، قلعة وينخل برضو في قلاع. احنا بنحاول نعمل سلسلة كاملة من القلاع بس مختلف العصور. سيناء بتمتاز بانها منطقة طرق قديمة، طريق الحرب القديم اللي احنا بنشتغل عليه القلاع ده مهم. الطرق الدينيه بقى، سياحه الطرق الدينيه دي مهمه جدا في شمال سيناء وفي جنوب سيناء. طبعا جنوب سيناء الدير المشهور ده سانت كاترين، ده حاجه هايله جدا، ودرب الحج اللي موجود في جنوب سيناء برضو ده مهم جدا. في الشمال برضو ده طريق العيال المقدسه، تم اكتشاف كنيسه مهمه جدا او دير في منطقه بلوزيوم. ان طريق العيال المقدسه احنا يعني في مصر مؤهلين لعمل رحله للسياحه العالميه، احنا ننظمها كمان يعني. احنا ننظم المساله دي، ولابد ان احنا نزود الطريق بتاع العيال المقدسه باستراحات كتيره جدا واماكن للشرح واماكن صحيه. اعتقد ان كل اوروبا بتفكر في الموضوع. شمال سيناء هتكون فيها بعض الاماكن المهمه جدا بالنسبه لطريق العيال المقدسه اللي تم كشفها. اذا كان في جنوب سيناء دير سانت كاترين، ففي شمال سيناء دلوقتي في دير في منطقه بلوزيوم مهم جدا. انا عاوز برضو اضيف معلومه، ان سيناء برضو الى جانب الطرق الدينيه والطرق الحربيه المناجم بقى، موضوع المناجم ده في منتهى الاهميه. مناجم اثريه، المناجم اللي كان بتكتشف فيها الفيروز والنحاس والذهب من جنوب سيناء، ده برضو دي اماكن بتخلق سياحه برضو مهمه جدا. دي في منطقه معبد سرابيط الخادم في جنوب سيناء على بعد 40 كيلو من منطقه ابو زنيمه. دي طبعا مناجم الفيروز، لكن دي اماكن اماكن دي اثريه دلوقتي وفيها نقوش، وكل بعثه كان بيرسلها ملك كان بتقيم شاهد ونصب تذكاري موجود بيتكتب عليه تاريخ البعثه والاهتمام قد ايه كان بالعمال اللي بيقوموا بعمليه التنقيب عن الفيروز والبحث عن الفيروز. والمعبد اللي اقيم لإلهة حتحور هناك اللي سميت سيده الفيروز في جنوب سيناء. المعبد ده طبعا من اهم المعابد المصريه من الدوله الوسطى، واستكمل بعد كده المعبد لغايه الدوله الحديثه، لانه مش معبد بطريقه جدران او غرف او اعمده، لا ده هو معبد مكتوب. كل المعبد مقام من شواهد مكتوبه، كل حمله وكل بعثه عسكريه وكل بعثه مناجم كانت بتروح اسماء رئيس البعثه كان بيتكتب، وده المعبد الوحيد اللي كان بيتكتب فيه اسماء العمال تقريبا للمجهود اللي عملوه عشان يطلع في منطقه المعبد 1200 متر فوق سطح البحر، يتسلق الجبال دي كلها وينشئ معبد. فده مكان يعني لما تروحي حضرتك تحسي كده انك واقفه في بلكون الفيروز مثلا بتبص على كل الجبال والمناطق دي، فده نوع اخر من السياحه موجود. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. صديقاتي اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، كنا من خلالها نحتفل بسيناء واعياد سيناء بصحبه عالم الاثار الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، نتوجه اليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات احمد علي من الهندسه الاذاعيه. كنا في رحاب ام الدنيا مع هاله عبد العالي.